بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: علامة الموقن بفضل الله أنه لا يحسد أهل الدنيا على دنياهم، وكيف يحسدهم وهو يشعر أنه بإيمانه أغنى منهم. هذه الحكمة تعطي كاشفا من الكواشف التي يعرف المؤمن من خلالها قيمة إيمانه. هل هو يحترم إيمانه؟ هل هو يقدر إيمانه؟ هل هو يقدر فضل الله عليه؟ هل هو موقن بالجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى له في الآخرة؟ هل هو موقن بفضل القرب من الله والوصال مع الله أم لا؟ هذه العلامة الكاشفة الضرورية هي نظره إلى الأغنياء الذين من أصحاب الدنيا، فإذا رأى نفسه رآهم وشعر بالقصور أو شعر بنقب أنه أقل منهم شأنا، أقل منهم شأنا أو أحقر منهم، أو أن ما أعطوا أفضل مما أعطي، أو أن ما كان لهم من الدنيا وأن قصورهم وأموالهم ومناصبهم أفضل منه، طبعا هذا دليل على أنه لا يعرف قيمة ما أعطاه الله تعالى من فضل. وطبعا هذا يحتاج إلى أن يعيد تقوية إيمانه بفضل الله تعالى كشخص. مثلا حتى أقرب هذه الحكمة قبل أن أشرحها، شخص يسافر مع شخص آخر، مثلا هو يسافر معه فيرى شخص غني، مثلا شخص غني له أموال، له قصور، له مناصب، له أشياء كثيرة جدا، لكنه في سفره يلتقي مع شخص آخر يحمل زادا كثيرا وطعاما كثيرا، هو أفضل بكثير من الطعام الذي يحمله هو، يعني هو نعم غني ولكن لم يحضر معه طعاما كثيرا. فإذا رأى نفسه، يعني هل يمكن لهذا الشخص الغني الذي أحضر معه زادا قليلا أن يحسد ذلك الشخص الذي حمل زادا كثيرا معه في سفره؟ طبعا لا يحسده. لماذا؟ لأن نحن في سفر، وهذا الطعام الكثير ربما لا مبرر له، وهو نوع من العبء عليه، فلذلك لا يحسده، لأنه تذكر أن لديه قصور ولديه أموال ولديه أشياء كثيرة جدا، وأنه لو شاء أن يحمل معه من الطعام ما شاء لكنه لم يحمل. هذه هي حال المؤمن في الدنيا. المؤمن في الدنيا مسافر، ويعتقد أن مرحلة الدنيا لا تساوي شيئا من حيث الزمن ومن حيث القدرات بالآخرة. الله تعالى يقول عن الآخرة: ولا الآخرة خير لك من الأولى. والآخرة مفهومها الشرعي تشمل الدنيا ولا تشمل الدنيا؟ يعني الآخرة لها مفهومان سنتحدث عنهما. فالمؤمن بهذه الصورة هو يشعر بغناه، هو يشعر بارتباطه بالله الغني الذي لا يمكن أن يقدر غناه. فلذلك شعوره بهذا ينفي عنه الحسد، ينفي عنه أن يرى نفسه أقل من الآخرين، ينفي عنه النظرة الدونية لنفسه، لأن النظرة الدونية فرق بين التواضع وبين النظرة الدنيا. التواضع أن ألزم حدودي، أن أتأدب مع الآخرين، أن لا أحقر خلق الله، أن لا أرى نفسي خيرا منهم. لكن النظرة الدنيا نظرة احتقار، هنا هذه نظرة مرضية، نظرة تسبب كآبة، تسبب اعتراضا على الله. تقول له: لماذا يا ربي أعطيت فلان ولم تعطني؟ لماذا فضلته بهذه الدنيا ولم تفضلني؟ فإذن هذه نظرة مرضية، ولذلك المؤمن لا يقع في هذا الأمر، ولا يقع في الحسد. والحسد هو أخطر الأمراض. المؤمن لا يحسد أبدا. لماذا لا يحسد؟ لأنه أولا تلك النعمة من الله، فإذا تمنى زوالها يعني يتمنى زوال شيء أعطاه الله، فهذا مرض. يعني كيف أنا أعارض الله تعالى؟ الله تعالى شاء أن يعطي قارون ذلك المال، فلماذا أعترض على الله؟ لماذا أحسد قارون؟ أعطاه الله ذلك المال، وأنا أعلم عندما أنظر إلى ذلك المال أن ذلك المال اختبار، هل سينجح قارون أو لا ينجح. طبعا عندما أقول قارون، كل شخص له مال، فكل شخص له مال يمكن أن يصبح قارونا، ويمكن أن يصبح سليمانا، سليمان عليه السلام الذي أتاه الله المال ولم، وبالتالي أنا أحد أمرين: إما أن أحسد ذلك الشخص الذي هو قارون، وطبعا لا يحق لي أن أحسده، قارون عصى الله تعالى بماله، فشل في الاختبار، خسف به وبداره الأرض، لم يتنعم بماله بل تعذب به في الدنيا وسيتعذب به في الآخرة. أو أحسد سليمان ذلك الشخص الذي تحول، يعني لم يضره ماله ولم يغريه ماله، بل تعامل معه وفق الشريعة وشكر الله وأناب إلى الله وعمل به العمل الصالح، فلماذا أحسد هذا الأمر وهو ولي من أولياء الله؟ فبالتالي أتعامل، لأن البشر في تعاملهم مع المال لا يخرجون من أحد الأمرين، إما أن يتعاملوا معه كما تعامل سليمان عليه السلام، أو يتعاملوا معه تعامل قارون. فلذلك المؤمن لا يحسد، بل هو إن تمنى أن يكون له مال سليمان وله قوة سليمان عليه السلام في تحمل المال الكثير، لأن المال الكثير يحتاج إلى قوة، إلى قوة إيمانية عظيمة، بحيث هذا المال لا يجعل صاحبه متثاقلا إلى الأرض. ولذلك المؤمن لا يقع في الأمر، ثم يقول في نفسه الله تعالى اختار لي. نعم، الله تعالى الحمد لله أنه عافاني مما ابتلى به كثير من غيري. يعني هذه الكلمة لا نقولها فقط عندما نرى المبتلين في أجسادهم أو الفقراء، نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من غيري، بل نقولها كذلك عندما نرى أصحاب المناصب، أصحاب الأموال الذين قدر لهم أن يكونوا مشرفين مثلا على مسؤوليات كبرى، فنقول هذه مسؤوليات كبرى تحتاج إلى قوة كبيرة، ولو أن الله تعالى رأى فينا القدرة لذلك لمكننا منها. فيحمد الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من غيري، يقول هذا الكلام ويعمل وفق هذا. طبعا يقولها بيقين، لأن المؤمن يعيش في الدنيا ولكن في الآخرة، كما قلنا الآخرة لها بالمفهوم الشرعي نوعان، الآخرة الزمانية وهي الآخرة المعروفة، يعني ورد في بعض الآثار من مات فقد قامت قيامته، شخص بعد أن يموت تقوم قيامته، يعني إما أن يكون من أهل الجنة فيصبح القبر روضة من رياض الجنة، أو هناك من يذهب إلى الجنة، هناك جنة خاصة جنة البرزخ التي يذهب إليها مثلا الشهداء ويمكنون من كثير من النعيم، ولهم علاقة حتى بالبشر، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، فهذه نعمة كبرى. وبالتالي هذه جنة نسمى جنة زمانية، وبعد ذلك حتى في الموقف يكونون على منابر النور ويكونون أمام حوض رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحواض أنبيائهم، لكل نبي في القيامة حوض خاص به، أو يكون في محال يعيشون فيها السعادة، أو في الجنة بعد ذلك. إذن الآخرة تبدأ من لحظات الاحتضار، وهناك جنة أخرى وهي جنة الدنيا، وهي الجنة العالم الملكوتية، يعني شعور الشخص أولا بذلك النعيم المعد له، وشعوره بما أعطاه الله، شعوره بفضل الله، شعوره بالوصال مع الله. نعم أنا في هذه الحياة بهذه الصفة، ولكني عند الله بمحل عظيم، هذا هو الهدف. يقول الحمد لله أنا، نعم أنا في ظروفي الحالية يعني ربما بسيط جدا، ولكن أفضل من غيري. حتى أقرب هذا الأمر أيضا بصورة تناسب مع أهل عصرنا، شخص مثلا بطل من الأبطال، ممثل مثلا، فيمثل دور الفقير ويصور بثياب بالية وبحالة مزرية إلى آخره، هو يشعر أنه في مسرح، أنه يمثل فقط، وأن هذه الطعام الذي ربما يأكله واللباس التي يلبسها مجرد تمثيل، وأن الناس يشاهدونه وسيحترمون دوره إلى آخره. طبعا هذا حتى نفهم هذا، الله تعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فنحن كذلك في الدنيا في مسرح، والمؤمن هنا قد يوضع في محل اختبار حتى يكون حجة على غيره، لأنه بعض الأحيان الله تعالى حتى يقيم الاختبار جعل في الدنيا أصناف المختلفين، فقراء، أغنياء، مرضى، صحة إلى آخره. فهؤلاء الذين يوضعون أحيانا في موضع اختبار هم أنفسهم يكونوا فقراء حتى يكونوا حجة على الأغنياء. فالمؤمن يقول نعم هذه اختبار إلهي لفترة محدودة، والله تعالى يراني ويجازيني على صبري ويجازيني على رضايا ويجازيني على عدم تطلعي إلى ما عند ذلك الغني. عندما نقول تطلع لا نقصد به القعود عن العمل كما نبهنا مرات كثيرة، يعني أنني لا أجعل أحتقر نفسي بسبب ذلك، لأن هذا مرض، هذا ما فهمته طبعا النظم المادية الشيوعية عندما قسمت البشر البروليتاريا والأغنياء والرأسماليين إلى آخره، وجعلت الصراع بينهم. المؤمن ليس هناك صراع، حتى لو كان فقيرا لا يشعر بالصراع، حتى لو كان مهما كان، يعني نعم هو يطالب بحقه، يطالب بالعدالة، يطالب، ولكن في نفس الوقت بعزة نفسه، وهو يشعر أنه ليس، لأن الفقر مشكلته النفسية أكبر مشكلته المادية. الفقراء ربما يعيشون من حيث الحياة المادية، يعني حياة تشابه الأغنياء، يأكلون ويشربون ويلبسون وينامون، فقدت لربما بعض الكماليات تعوزها. ولكن الفقر الإشكال الأكبر هو في تلك النفوس المحطمة، في تلك الانتكاسة النفسية التي تجعله يشعر بالدونية. لكن عندما يشعر بالعزة وأنه مع الله وأنه بالله وأن فضل الله العظيم سينتظره في الدنيا والآخرة، وأن الحياة الطيبة ليست مقتصرة على الجسد بل يمكن أن تكون في القلب عندما نشعر بالأنس والرضا، تكون في العقل عندما نشعر بالمعارف العظيمة التي بني عليها الكون والتي ربما يفتقدها أولئك الأغنياء، فإذا هنا تغير نظرتنا للحياة ويعيش الحياة بكل جمالها، يعني يعيش الحياة بصورة جميلة، يعني ياها كن جميلا ترى الوجود جميلا. الغني ربما لا يراها بتلك الصفة، كما قلنا الغنى أحيانا قد يكون سببا في أشغال كثيرة، يعني بدل أن يكون الشخص منشغل بأشياء بسيطة ينشغل بأشياء كثيرة، له مصانع له معامل موظفين إلى آخره، فهو دائما الشغل وهو يشكر إذا كان هذا العمل أراد به وجه الله وقدم خدمات للبشر. طبعا حتى لو كان غنيا، الغنى أنا أعتبر غني موظف له إدارة مكلف بها يعني. بل أسأل الله، لبعض الناس عندما أراها لديهم قدرات إدارية كبيرة في المال وقدرات في الأمانة، أتمنى أقول يا رب اجعلهم أغنياء، اجعل لهم الغناء، ارزقهم مصانع، ارزقهم مزارع. لماذا؟ لأن هؤلاء سيتاح لهم الفضل للبشر لغيرهم، يعني المؤمن لا ينظر للغنى بها. وإذا فشل هذا الشخص يقول الحمد لله أني لم أكن مثل هذا الشخص، وإذا نجح كذلك كما قلنا يقول الله تعالى ابتلى بهذا ولا ابتلاني بهذا، فلكل شخص بلاءه الخاص به، ولو علم الله تعالى في ذلك خيرا لي لا أعطاني ذلك الفضل. لذلك يعني هذه علامة مهمة، يعني المؤمن يعني حتى يعرف هل حقائق الإيمان مستقرة في عقله أم أنها مجرد طلاء أم أنها مجرد كلمات يرددها. إذا رأى نفسه يعني هو مثلا صاحب دخل محدود يرى غيره من أصحاب الدخل هنا مرض، طبعا قلنا هذا لا يمنع إذا كان هناك جور اجتماعي كما هو واقع في للأسف في بلادنا، يعني المراتب أو التفاضل الكبير في الأجور هذا لا يجوز شرعا، يعني شخص ربما 100 مليون وشخص آخر 2 مليون طبعا هذا لا يجوز مهما كانت الوظائف، لابد أن تكون الوظائف متوازنة إلى آخر، إلا إذا كان هناك مثلا منح خاصة بالضرر أو كذلك أشياء معينة فتكون أيضا مدروسة دراسة صحيحة، وليست هكذا يعني. طبعا هذه محلها المسائل الفقهية، لكن نتكلم الآن عن المسائل التربوية. مسائل التربوية قلنا المؤمن قد يطالب بحقه ولكن كما قلنا بعزة وبكرامة ومن دون أن يحسد الآخرين. الحسد أخطر الأمراض، وخاصة نحن عندما نقول يحسد أهل الدنيا، أهل الدنيا المستغرقين في الدنيا، الغني الذي يعيش الذي له دنيا، هذا لا نقول أهل الدنيا حتى لو ملك الدنيا جميعا، ذلك الغني هو من أهل الآخرة، سليمان عليه السلام من أهل الآخرة، ذو القرنين من أهل الآخرة، داود عليه السلام من أهل الآخرة. أهل الآخرة هم الذين يعيشون في الدنيا بقلوب متطلعة إلى الآخرة، الآخرة سواء الآخرة بمفهومها الملكوتي أو مفهومها الزماني يعيش ولكن قلبه هناك، هذا من أهل الآخرة حتى لو كانت له الدنيا جميعا. لأن الدنيا كما قلنا إذا أردنا مالها وغناها وفرواتها هي شيء محدود جدا، مؤقت بوقت محدود جدا يعني، وبالتالي لا قيمة. قلنا الزمن هو ما لا نهاية بمفهوم الرياضيات، وعدد السنين الدنيا التي نعيشها ربما في فترة القوة ربما 20-30 سنة أكثر، لأن الطفل الصغير يقنع ويرضى بأي شيء، والكبر كذلك ربما حتى لو كان شخصا نفرض شخص يعيش 100 سنة، فمئة سنة لا تساوي شيء أمام ما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية يساوي الصفر، يؤول إلى الصفر. يعني حياتنا الدنيا جميعا عندما نذهب إلى البرزخ ونذهب إلى الموقف ونذهب إلى الآخرة تصبح وكأنها فاصلة، كأنها شيء لا وجود له، يعني كأنه لا وجود له. وبالتالي المؤمن لا ينظر بهذا المنظار، ينظر بمنظار الحقائق لا بمنظار اللحظة. ولذلك بعض الصالحين قال له شخص من المريد له قال له وقت حدث الوقت، قال ليس عند ربك وقت ولا وقت، الوقت عندنا فقط، نحن استهلكنا الوقت قيدتنا الأوقات، لكن عندما نعرف الله تعالى مثلا عندما ذكر الآخرة قال أتى أمر الله فلا تستعجله، أتى أمر الله، أتى بمجرد أن الله تعالى أخبر أنه سيأتي هذا أتى، الذي لا يأتي هو الذي لم يأتي هو الذي لا يأتي أبدا، أما الذي سيأتي فسيأتي، يعني سيأتي وكأن المؤمن يتعامل معه وكأنه أتى، وليس يعني شيئا يعني غائبا لن يأتي أبدا. إذا وقعت الواقعة، الله تعالى سميها الواقعة، تقع لا محالة، يسميها الحاقة لأنها حق مطلق. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، حقيقة مطلقة، وبالتالي حجاب الزمن فقط يحول بيننا وبينها. ولذلك المؤمن عندما يتخلى عن حجاب الزمن ويتخلص من هذه القيود يصبح يعيش، عندما مثلا ينام يحلم أنه في جنته. طبعا إذا كان هذا الشخص يتطلع إلى تلك الجنة يحلم، حتى كان يعني روي يعني الفقراء المسلمين يمر على الفاكهة مثلا الغالية يقول إلى اللقاء سألقاك في الجنة، نعم الآن لا أستطيع شراءك ولكن لا أتأسف أني سألقاك إن شاء الله في الجنة. فاكهة دانية فيها كل أنواع، طبعا فاكهة الدنيا مهما كان لذتها لا تساوي شيء أمام لذة فاكهة الآخرة، ولذلك المؤمن يفرح بهذا الأمر ولا يحزن، بالعكس عندما يرى تلك الفاكهة يقول الحمد لله أن لي فاكهة أفضل من هذه هناك في الآخرة. عندما يرى قصرا ينظر يفرح، يقول انظر إليه لا ليتألم، بل ينظر إليه ويقول لدي قصر أفضل من هذا. إذا رأى مسبح يقول لدي مسبح أفضل. وبالتالي مثل كما قلنا شخص مسافر يذهب إلى مثلا يكون في دولة غنية إلى آخره، يذهب إلى دولة يريده يعني ربما يطلعونه على بعض ما عنده، فينظر يقول كل هذا كل ما عنده هذا لا يساوي شيء أمام ما عندي. فهذه المؤمن، المؤمن يعيش في الدنيا ولكن قلبه هناك مع الله، مع في الدار الآخرة، مع الصالحين، مع المؤمنين. وبالتالي هذا اليقين يجعله يشعر الغنى، وشعوره بالغنى هو الذي ينفي عنه الحسد. وكيف يحسد وهو يتصور أنه أفضل منهم، أغنى منهم، أغنى من هؤلاء الذين امتلأوا بالدنيا ولكن ابتعدوا عن الآخرة. والحمد لله رب العالمين.